السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع ما جاء في بيان هذه الكلمات والتي ذكرت في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وقد قلت لحضراتكم إن الكلمات نوعان، هناك كلمات قدرية وهناك كلمات شرعية. قد تحدثنا عن الكلمات القدرية فقلنا إن نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام قد كان مستسلما لقضاء الله سبحانه وتعالى في كل ما قضى الله به وقدر عليه، وضربنا أمثلة كثيرة على هذا. ثم جاء الحديث عن الكلمات الشرعية التي أتمها خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فقلت لكم جاءت روايات متعددة بتحديد هذه الكلمات الشرعية، كان منها الرواية التي كنا نقف معها على مدار محاضرتين سابقتين، وهي تلك الرواية التي بيانت أن المراد بالكلمات الشرعية ما يتعلق بسنن الفطرة، وهي السنن العشرة التي ذكرناها لحضراتكم. وقلت لحضراتكم هذه السنن فيها ما يخص الرجال وفيها ما يتعلق بالرجال وبالنساء. وقلت لكم أمرا ينبغي أن نلتفت إليه، أن الأحكام الشرعية ينبغي أن تؤخذ على العموم، يدخل فيها الرجل ويدخل فيها المرأة إلا ما ثبت تخصيصه، إلا ما ثبت تخصيصه، سواء كان بالرجل سواء كان بالمرأة، سواء كان هذا التخصيص بقرينة الحال أو بقرينة أخرى. قرينة الحال زي ما قلنا، يعني لما الإسلام يأتي أقول إن من سنن الفطرة قص الشاج، هتصرف الميل، ده بالعقل كده، هذه قرينة حال، هذه مسألة يعني ما يتكلم فيها أحد. وهناك قرائن أحيانا خارجية تجعل الأمر خاصا بالرجل وتجعل الأمر خاصا بالمرأة، ومن أجل هذا قلنا النصوص الأولى فيها التعميم. ولذلك قلت لكم كان من غباء الكثيرين في هذا العصر أني قل لك إحنا ما رأينا ما يدلل على جواز ختان الإناث. طب إذا كان من سنن الفطرة الختان، والأصل في هذا اللفظ ليه؟ ها؟ التعميم، أليس كذلك؟ فيدخل فيه الرجل وتدخل فيه ليه؟ وتدخل فيه المرأة، يدخل فيه الذكر وتدخل فيه الأنثى. وقلت لكم كان من الغباء الذي رد به بعضهم، يقول لك يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقها كده، نعمة في خلق الله ليه؟ طب ما هو برضو خالق الذكر، ها؟ كده اشمعنى دي؟ يعني اشمعنى دي انت قابلها ومش قابل الاخرى؟ هذا كلام كما قلت ينبغي أن نلتفت إليه. قلت في نهاية المحاضرة السابقة إذا كان من سنن الفطرة قص الشارب، إذا كان من سنن الفطرة نتف الإبط، إذا كان من سنن الفطرة حلق العانة، إذا كان من سنن الفطرة تقليم الأظافر، طرحنا سؤالا وقلنا هل لذلك مدة محددة أو ليس له مدة محددة؟ عملية تقليم الأظافر، عملية قص الشارب، عملية نتف الإبط، عملية حلق العانة، أنت متروك لأريحيتك ولا أنت منوط وملتزم بوقت؟ بالطبع الإسلام حدد لك وقتا أقصر ولم يحدد لك وقتا أدنى، يعني أقل مدة إن شاء الله تعمل كل يوم حتش لحاجة عنك، لكن في فترة لا يجوز لك أن تتخطاها. أقول تعبيرا دارجا لأنك هتبقى دخلت في مرحلة العفانة بقى، خلاص أقول التعبير هذا التعبير الدارج بقى واسمحوا لي بهذا يعني. إذا هناك مدة أقصى أنت لا يجوز لك إن شاء الله تعالى أن تتخطاها، هذا هو ما حدده الشرع. كونك بقى أنت تعمل كل يوم كل ساعة كل أسبوع مسألة ترجع لك، معروف إن الختان والختان هذا لا يتم في العمر إلا مرة، لكن احنا بنقصد بهذا التعبير ما يتعلق بالأمور التي يتكرر التعامل معها كنتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب، هذه مسائل الشرع جعل لك مدة لا تتجاوزها. من أين جئنا بهذا؟ حديث في صحيح مسلم من رواية أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم لقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نزيد عن 40 يوما وليلة. لو حضرتك سبت العملية وتجاوزت 40 يوم وليلة كما قلت دخلت في مخالفة السنة، دخلت في المرحلة اللي هنقول لك بقى والله كده أنت قليل النظافة قليل الدين، إن هذا من الدين قليل، لأن معلوم أن نظافة المسلم جزء من إيه؟ ها؟ من ديني، من ديني، ولذلك المسلم الغير نظيف عنده ذلك النظافة، النظافة من شعب الإيمان، من شعب الإيمان يعني داخلة ومعدودة في شعب الإيمان، من الأمور التي يزيد بها الإيمان وإيه؟ وينقص نظافة المسلم ونظافة المسلمة، نظافة المسلم ونظافة المسلمة. فلا يجوز لك أن تتجاوز هذا الحد، أقصى حد ليك 40 يوما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. هذه النقطة التي نتم بها هذا الرأي الأول الذي رأى أن الكلمات الشرعية هي سنن الفطرة للعشر، وأعتقد أننا بهذا قد أعطيناها حقه. جاءت هناك رواية أخرى تحدد أيضا الكلمات الشرعية، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس، ابن أبي حاتم ده عشان تبقى عارف كتاب من كتب التفسير بالمأثور، يعني بيجيب الآية وبعدين مالوش دعوة بالمشاكل اللغوية، مالوش دعوة بالمشاكل الفقهية، كل اللي بيعمله ان في كلمة وردت في الآية او كلمات انت عايز تستوضح معناها فيجيب لك تحت منها النصوص التي وردت في بيان وفي تحديد معنى هذه الآية، النصوص سواء كانت مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على الصحابة أو موقوفة على التابعين. ولذلك بيعاد تفسير ابن أبي حاتم، لا غناء لك اللي مفسر عنه، بيعاد تفسير ابن أبي حاتم من التفاسير التي هي تعد بالتفسير بالإيه؟ بالمأثور، بالمأثور. وطبعاته تختلف، واخد بالك في 4 مجلدات في 6 في 8 في 10 على حسب الطبعة اللي قدامك واللي هتجيبها خلاص. في طبعات طبعا فاخرة ومرقمة وفي طبعات فيها بعض التحقيق وما إلى هذا. فأقول إن ابن أبي حاتم أخرج بسنده عن ابن عباس أنه قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابن عباس هي عشر ست في الإنسان وأربع في المشاعر، ست في الإنسان وأربع في المشاعر. أما التي في الإنسان فهي حلق العار والختان ونفس الإبط، يقول ابن هبيرة: وكانوا يعدون ذلك أمرا واحدا. يعني الثلاثة دول اعتبرهم ايه؟ واحد خلاص. ست في الايه؟ في الايه؟ في الإنسان. بعضهم كان بيعد هذه الثلاثة اثنتين، ان حلق العانة ونفس الإبط دول واحد والختان لوحده واحد، وهذا هو الراجح. يبقى المجموع كام؟ ادي اثنين، واحنا بنقول فيه ست في الانسان، ففضل لنا كام؟ اربعة. يقول وتقليم الاظافر وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة، بقى المجموع كام كده؟ على حسابنا اللي رجحناه ست، بقى المجموع ايه؟ هتلاقي طبعا امور هنا عن سنة الفطرة نقصد، وامور هنا جدد، يعني غسل الجمعة ما شفناهوش في سنن ها الفقه فجاءها هنا. يبقى دي الست التي في الإنسان. يقول وأربع في المشاعر، المشاعر هي ملاذ الحج يعني، وأربع في المشاعر: الطواف والسعي ورمي الجمار والإفاضة. هذه بقى حاجات دخل علينا ايه ها جديدة. ما في شك ان طبعا ربنا سبحانه وتعالى كان من الكلمات الشرعية فعلا قال لنبيه وخليله ابراهيم عليه الصلاة والسلام: ها وأذن في الناس بالايه؟ بالحج. يعني كان وارد عنده خلاص: طهر بيتي للطائفين والعاكفين، مش كده؟ والركع السجود. فهذه امور جدت علينا. طيب، هذه رواية قبل ما ندخل في بيان ما جاء فيها، هي رواية صحيحة أو ليست بصحيحة؟ سأقول لك أمرا تروح لبعض المحدثين فتجد إنه بيقول هذه رواية ضعيفة، تروح للبعض الآخر يقول لك هذه رواية حسنة، والحسن نوع من أنواع صحيح. ليه ده ضعف وليه ده حسن، وانت في النهاية تاخدها على انها ضعيفة ولا حسنة؟ نقول ولا نخلص؟ يعني هذا لو قلنا خلاص مشي على انها حسنة، لكن عايز تعرف من السناك بس ايه نظبط المسائل، ما نبقاش اي كلام وخلاص. اللي حاصل اني هذه رواية في سندها رجل يعني يكنى بابن لهيعة، تعرفين الكنية ما كان باب او ام وربالك، فهو او يقول يقال ابن فلان، فهو ابن لهيعة خلاص. اسمه الحقيقي عبد الله ابن لهيعة، يعني ما تلاقي كلمة ابن لهيعة دي قدامك افتكر ان هو مين؟ عبد الله خلاص. عبد الله ابن لهيعة ده رجل بلدياتك يعني ايه؟ يعني من مصر، وكان من مواليد سنة 96 هجري، وولاه المنصور قضاء مصر، يعني كان قاضي مصر، بقول لك بلدياتك، كان قاضي مصر. كان فقيها، وإلا لما تولى القضاء. كان فقيها، كان عابدا، كان زاهدا. ولذلك أثنى عليه الذهبي في كتابه الطيب العبر، كتاب الذهبي اسم العبر، خلاص، أثنى عليه ثناء حسنا من ناحية فقهه وزهده وورعه. خلاص، اللي حصل لما حضرتك تيجي تدرس مصطلح حديث يقول علشان الحديث يبقى صحيح، فالحديث الصحيح هو ما اتصل سنده، يبقى سنده ما يكونش فيه انقطاع. يعني كل واحد لازم، اللي بلغوا الحديث ده كل واحد فيهم لازم يكون سمع من الثاني، مفيش حد ساقط في النص. يقولوا ايه بقى؟ برواية العدل، يعني الراوي لابد ان يكون عدلا، والعدالة دي صفة اخلاقية، يعني من ناحية اخلاقه لا كذاب ولا مصاب ولا فحش اللسان ولا سكير ولا عمليات كثيرة جدا. إذا العدل الضابط، أي إنسان سيبلغ حديثا للناس لابد وأن يكون ضابطا. ضابطا يعني إيه؟ يعني زي ما بيسمع زي ما بيؤدي، لا يزيد كلمة ولا ينتقص كلمة، لا يزيد حرفا ولا ينتقص، إيه؟ يبقى اسمه إيه؟ ضابط. ولذلك الناس اللي عندها غلط واللي عندها نسيان واللي عندها بتضاعف في علم الحديث، بتضاعف في علم الايه، فلا بد ان يكون ضابطا. علماء الحديث بيقسموا الضبط ده الى قسمين، كلام سهل، كلام سهل، حاجات سهله ايه، بيقسموا الضبط ده الى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. يعني في ناس تسمع الحديث زي ما تسمعه تحفظه، لو سألت بعد 10 سنين بيقوله لك لا ينتقص حرفا ولا يزيد حرفا، ده اسمه عنده ضبط ايه؟ ضبط صدر، ضبط صدر. في ضبط كتاب، واحد بقى مش حفيظ، فبيعتمد عليه ان اللي يسمعه بيعمل ايه؟ بيكتبه. وده فعله، كان بيفعله كثير من الصحابة، وده اللي خلى النبي في بداية الوحي يقول من كتب عني شيئا فايه؟ فليمحه، علشان ما يختلطش السنة بالقرآن. لما القرآن خلاص الحمد لله ثبت في صدور الناس قال اكتبوا عني، خلاص مش مشكلة. هذا يعني اللي كان فيه من الصحابة من كان يكتب، هو مش قادر يحفظ فبيكتب. عبد الله بن لهيعة اللي معانا ده قاضي مصر، فقيه مصر، هذا اللي الزاهد الورع كما يقول عنه الحافظ الذهبي، كان ضبطه ضبط كتاب، يسمع من شيوخه الأحاديث، كان يقعد يعمل ايه؟ يكتبها، يجي يقولها يرجع للكتاب بتاعه. يعني يقعد يحدث تلامذته، يروح فاتح كتابه ويقول حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واصل الكلام كده؟ خلاص. اللي حصل ان هذا الرجل زي ما قلت كان من مواليد 96 هجرية، عاش يحدث من كتبه حتى سنة 196 هجرية، 169 هجرية، استغفر الله، 169 هجرية بيحدث من كتبه. في سنة 169 هجرية حصل في بيته حريق، حريق كتب ولعت. كان بيعتمد في التحديث على ايه؟ على كتب. حرق يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه بقى؟ فبدأ يعتمد على الذاكرة، فبدأ يلخبط. خلاص؟ هو ما عاش طويلا، يعني احنا قلنا كتبه اتحرقت سنة 169، هو مات سنة 174 هجرية، يعني قعد بعد ما كتبه احترقت 5 سنين. في ال5 سنين دي بدأ أهل العلم يبصوا في حديث الحديث اللي عدى بيها في 5 سنين دي، ان تفرد بالحديث ضعفوا الحديث، لانه مش عارفين اداه كما هو او لم يؤديه، لانه ما كانش ايه حفاظه خلاص. لكن لو قال حديث ثم جاء حافظ اخر ووافقه يبقى هو فاكر خلاص. خد بقى اللي بقوله ده، اذن ما تفرد به بعد ان احترقت كتبه ضعفوا فيه، وما لم يتفرد ووافقه غيره بقى حديثه حسن، وما كان قبل ان تحترق كتبه، قبل ما تحترق كتبه بقى حديثه ها هناك من يقول عنه صحيح وهناك من يقول عنه حسن برضه خلاص. طب تعرفه ازاي؟ شوف السؤال بقى هنا بقى، تعرف ان الحديث ده قاله قبل ما تحترق كتبه ازاي، وتعرف ان الحديث ده قاله بعد ما احترقت كتبه ازاي؟ شوف اهل العلم عشان تبقى عارف ان الدين اللي بيوصل لك ده مش لعب عيال، مش عيل قاعد في التلفزيون وحاطط جنب منه شويه عيال وعمال يهدر ولا هو فاهم الالف من كوز الذره، لا ده علم يا ابني وتعب وشقى، ولازم تفهم الكلام ده. يضبطوا المساله دي ازاي؟ يضبطوها ازاي؟ قالوا تعالى في اربعه من تلامذته مشاهير قوي حدثوا عنه قبل ما تحترق كتبه، قبل ما تحترق كتبه، وباقي اللي حدثوا عنه حدثوا عنه بعد ما احترقت كتبه. فيروحوا باصين في السند، الا واحد من الاربعه المعروفين دول اللي حدث عنه قبل ما تحترق كتبه يبقى الحديث ايه حسن، لو حد غيره يبقى الحديث ايه ضعيف. طب الاربعه دول مين؟ المعروفين او مشهورين اسمهم العبادله الاربعه، عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن زيد المقري وعبد الله بن مسلمه القعنبي. ولذلك يقولوا روايه العبادله الاربعه عنه، اي واحد من العبادله الاربعه دول تشوفهم قبل ابن لهيعه اقبل الحديث، ما تشوفوش وصل الحديث الى مرتبه الايه الضعف خلاص. خرج هناك بقى من شاب من اهل العلم وبيضعف الجلاهيه ده على طول، سواء قبل ما تحترق كتبه او بعد ما عندهم الجلاهيه ده ضعيف على طول، وهذا الضعف غير مبرر. وانا قلت لكم احنا نقبل التعديل حتى وان لم يعلل، يعني لو يجي واحد يقول لك فلان حلم خلاص حلم، لكن لما يجي يقول لك فلان وحش لازم تقول له ليه؟ ده السؤال بقى لازم تقول له ليه. ولذلك قاعده حطها علماء الحديث ان المدح لا يعلل لكن الذم ايه؟ يعلل. فشوف اهل العلم كلهم اثنوا عليه، ومنهم الحافظ كما قلت الذهبي في العبر قال في حق لازم كلام طيب وجميل، لكن يجي ابن معين يحيى ابن معين ولا يقبل حديثه. طيب انت بتضعف ليه؟ ما جابلناش عله. فتضعيف ابن معين له تضعيف لا يقبل، لكن في ناس مشيت على ده، فاول ما يشوف ابن لهيعه في الحديث يقول لك هذا حديث ايه ضعيف كده على طول، ليه؟ يقول لك فيه ابن لهيعه خلصت. ده تضعيف غير مقبول، تضعيف ايه غير مقبول. النظره الصحيحه هي النظره التي قلتها لك، ان كان الحديث من روايه احد العبادله الاربعه عنه يبقى حديثه ايه حسن، ان كان الحديث لم يتفرد به هو ووافقه غيره من الثقات يبقى برضه الحديث حسن، ان كان الحديث متفرد به وليس من روايه العبادله الاربعه هندخله فيه. شفت الحدوته جامده ازاي؟ مش سهله، مش سهله. ده يخليني بقى لما اجي اقول لك ان الروايه اللي معانا لابن عباس دي خلاص، لابن عباس دي نشوفها صحيحه ولا غير صحيحه؟ ده عمل بقى اهل العلم، مش يبقى بتاع بطيخ ويفتح حديث وقال ابن عباس روح قايل الناس قال ابن عباس لا اللي هو فاهم لا صحيح ولا غير صحيح ولا اللي قاعد قدامه لا فاهم لا صحيح ولا غير صحيح ويلا زيطة العلم من الزيطة لا طيب الرواية اللي قدامنا دي في سندها ابن لهيعة اللي جاءوا قال هي ضعيفة لأن في سندها ابن لهيعة قلنا له ايه لا كلامك ده عندنا مش مظبوط عايزين نشوف الرواية دي ها نحكم عليها بإيه شوف بقى عشان هتبقى عالم بقى وإزاي وتفهم وتفهم فتبص في سند الرواية هتلاقي فيها عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة تبقى الرواية دي ايه بقيت علماء ما شاء الله ليه احد العبادين الاربعة اللي هو عبد الله بن وهب ده موجود في الايه في السند يبقى الرواية دي قالها ابن لهيعة قبل ان تحترق كتبه تبقى رواية ايه بس كده يبقى الراجح انها رواية ايه حلو كده شفتوا كلام جميل ازاي العلم كله كده علم حلو كده والله علم جميل كده بس اللي يخش فيه خلاص اذا هذه رواية سندها حسن والحسن نوع من انواع الصحيح كما قلنا وبنقول الحسن ليه علشان ابن لهيعة زي ما شفت فيه اللي ضعفه وغمزه وغبلت فيبقى يعني درجة صحته أقل من لما يبقى فيه الحديث كل اللي فيه مجمع أهل العلم على قوتهم وصحته فبينزلون مرتبة الحسن عشان يعني كلام يحيى بن معين أو كلام غيره في حق ابن لهيعة وتضعيفهم ليه فما يبقاش كامل الصح خلاص فيبقى حسن ده أقل ما يقال فيه أنه حديث حسن خلاص الحديث بقى من رواية ابن عباس كما قل ابن عباس بيقول فيه ده ان كلمات الشرعية 10 6 في الانسان و4 فين في المشاعر الستة اللي في الانسان اول 3 اللي سواء اللي عدوهم واحدة وسواء اللي عدوهم 2 وده الراجح خلاص نتف الابط وحلق العانة والختان اتكلمنا عنهم مش كده اتكلمنا وعرفنا مدتهم تكلمنا عنهم وعرفنا مدتهم تقليم الأظافر تكلمنا عنه وعرفنا مدتهم ده بقى رقم 3 على اعتبار الثلاثة الأولين دول 2 خلاص قص الشارد تكلمنا فيه وعنه وقلنا اوعى تحلقه فاكرين الكلام ده وقلنا تقصه السواك تكلمنا فيه وتكلمنا عنه وقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بيه وتتسوك حتى وانت صائم وقصة ان سيدنا موسى تسوق فعشان كده ربنا قعده 10 أيام كمان قصة غير صحيحة وقلنا هذا الـ الـ الكلام غسل يوم الجمعة دي بقى الحاجة اللي جدت عليها خلاص النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان يغتسل الجمعة للجمعة خلاص ودي مسألة ينبغي إن شاء الله تعالى أن نحرص عليها بل أنا هقول لك أمرا لو قرأت المحلى لابن حازم ستجد إن ابن حازم بيرى إن غسل يوم الجمعة ده فرض عليك ولا تصح صلاة الجمعة بدونه ولذلك عنده لو أصبحت جنبا هتغتسل غسلين غسل الرفع الجنابة ثم تغتسل غسل الجمعة وطبعا هذا كلام فيه تشدد لكن ما في شك ان باتفاق اهل العلم ان الاغتسال يوم الجمعة هذا من السنن الاواكد للرجال والنساء ليه لان ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم قبل في جمعة يقوم ها يغتسل لكن هل يجزئك اذا اكتفيت بالوضوء طبعا معروف ان الصلاة صح بالوضوء ما لم تكن هناك جنابة ما لم يكن هناك بالنسبة للمرأة حيض أو نفاس هذه مسألة معروفة ومن هنا نحن نحث المسلمين إن شاء الله تعالى على أنه يحرص على غسل يوم الجمعة. فعايز ابن عباس يقول لك أن خليل إبراهيم على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بقى القضية اللي أهل العلم يتكلموا فيها، أن هي بالنسبة لنا سنة مؤكدة، لكن غسل الجمعة ده كان بالنسبة لخليل الله إبراهيم ولنبينا صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ فيرى فريق من أهل العلم أنه كان مفروضا عليهم، يعني لا بفرض عليه اغتسل يوم الجمعة. خليل الله إبراهيم كان بنفس الصورة، كان مفروضا عليه أن يغتسل يوم الإيه؟ يوم الجمعة. فكان ملازمة الاغتسال يوم الجمعة من الأمور التي وفى بها، من الكلمات الشرعية التي كتبت عليه فوفى بها. هذا فيما يتعلق بالسبت التي هي فيه الإنسان. ولما إن شاء الله ربنا يكرمنا ونيجي نتكلم بقى في الفقهيات، هنشوف بقى غسل يوم الجمعة والخلاف فيه، وبين من أوجبه وبين من لم يوجبه، واللي أوجبه أوجبه ليه، واللي لم يوجبه لم يوجبه ليه، حدوته طويلة. خلاص. أما الأربع بقى التي هي في المشاعر يعني في المناسك، فهي كما يقول ابن عباس الطواف. انتوا عارفين ان الطواف ركن ثابت لا يتخلف في حج او عمر، اثنين ركن هنا وركن هنا، في حج او عمرة لازم تلاقيه من لوازم الحج والعمرة، من لوازم، وهو الذي يحيى أو تحيى به الكعبة، بيت الله الحرام، بيت الله الحرام. وده ليه؟ لأن ده ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا دخل المسجد بدأ بركعتين، ولكن حينما دخل الكعبة بدأ بالإيه؟ ها؟ بالطواف. فقال أهل العلم فعلم من هذا نادي تحية البيت الحرام، انك لما تخش ها تعمل ايه؟ تطوف. ولذلك الطواف ده عندنا انواع بقى، واخد بالك، في طواف القدوم، وفي طواف الركن، وفي طواف الافاضه، وفي طواف الوداع. وانا بستغرب في ناس بتروح العمره وهو ماشي يعمل طواف وداع، مع ان العمره ملهاش طواف وداع، مفيش في العمره طواف وداع، ومع ذلك بلاقيها عند كثير خاصه من المصريين، يقول لك انا عايز اطوف طواف الوداع قبل ما امشي. يا عم لو في عمره ليها طواف وداع، جبت منين طواف الوداع ده؟ وعندهم حاجه غريبه، يروح يطوف ويقول لك قبل ما امشي على طول. اصل لو قعدت تاني ولا اشتريت حاجه مثلا، ايه عجبه حاجه ومروح راح شاريها يرجع يطوف تاني، خد بالك انت، بيعملوا حاجات غريبه جدا. وده نتيجه الجهل، هذه نتيجه حتميه للجهل المحدق اللي احنا عايشين فيه. وبعدين قال يجوا خارجين تلاقيه عمال يرجع بظاهر لحد ما تتوارى عنه الكعبه. قال ليه؟ قال عشان يرجع لها تاني. يا عم انت بترجع بظهرك، ما انت ممكن تتشقلب تقع، وممكن يجي واحد تلوح خد بالك ظهرك، ايه اللي بترجع بيها يا ابني؟ وخلاص عدمت الوش. حاجات تخلفيه بيفعلوها سواء رجال او نساء، جهل محدق. وعارف القضيه ايه؟ انك انت مهما بتقول لهم اللي في دماغهم، في دماغهم للاسف الشديد، دماغهم للاسف الشديد. فمن المناسك التي كلف بها خليل الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وامتدت الى نبينا صلى الله عليه وسلم، تجد الطواف ايا كان شكله وايا كان نوعه، اللي هو طبعا معروف سبع اشواط، سبع اشواط في ها الرمل والاطباع في الثلاث أشواط الأولى. ودي حاجات لازم تعرفها، إن أول ثلاث أشواط بتبقى بترمي، يعني مش عايزين نقول بتجري، اللي هو ما دون الجري وفوق المشي، مد واخد بالك، ولأجل هذا بتطبع، بتكشف كتفك الايه؟ الأيمن. ولذلك الاطباع هذا بيبدأ عند الشوط الاول وينتهي بانتهاء الشوط الثاني. لا تلاقي بقى اللي خارجين هيركبوا طيران، فمحرم احرم من هنا، من اول ما يطلع من بيتهم وهو معري كده، يا ابو كتفي ليه كده؟ يعني مين اللي قال لك كده؟ معري ليه ده بقى؟ بتوري الناس عضلاتك اللي بتعري ليه؟ شوف بادئها بجهل ودي مشكله. وبعدين بعدين شفت جاهله، ايوه بادئها بجهل، انك لازم تسال وتتعلم. اشمعنى دي يا اخويا اللي بتسال فيها؟ طب ما احنا دكاتره في الكوره والفن وال... ما تسال وتعرف ايه ايه المطلوب منك. فيبقى طالع من بيته ابو كتف لحد ما يخلص عمره او حج لسه برضه ابو كتف. يا ابني الاطباع ده بقول لك اهو سنه، يعني حتى لو ما عملتوش مش هيأثر عليك ولا عليك دم ولا عليك اي حاجه. سنه ليها ميقات، تبدا مع بدايه طواف. اول ما تروح عند الميل الاخضر كده وتستقبل الحاجه وتروح معري كتفك الايمن كده على طول. وده اللي رجال فقط، مفيش ست بقى تروح لا للرجال فقط. تنهي الشوط الثالث، وصلت عند الميل علشان هتبدا الشوط الرابع، تروح بتلقائيه كده منزل. هذا ميقات، هذا هو الطواف باشواطه ليه؟ ها السبعه. طبعا مفيش بقى لكل شوط دعاء، وتمسك لي كتاب عامله الشيخ حرنكش وتقعد بقى تقول والشيخ مش عارف مين وايه ده ايه ده. تدعو بما يفتح الله عليك، ولكن احذر ان تدعو بحرام او بقطيعه رحم. مش مكان بقى تروح تقول يا رب انتقم من اخويا، ويا رب هدي جاري، ويا رب اللي بحبها تسلم لي، والكلام اللي مش مجاله ده يا حبيب، مش مجاله. ولكن تكثر من قولك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ده الدعاء الجامع، ده الدعاء الجامع، ما خلتش دنيا وآخرة. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا محتاج كتاب، ولا واحد يمشي في أول الصف و17 ورا منه، ولا اصل نسيت كلمه وسط الصفحه، ودعاء الشوط الاول والشوط الثاني والشوط الثالث والكلام اللي بيتعمل مش محتاجه. فده الطواف الذي الزم به يعني خليل الله ابراهيم على نبينا وعليه الصلاه والسلام. يبقى في الطواف وفي السعي، والسعي زي ما الطواف سبع اشواط، السعي كذلك سبع اشواط. الطواف تبدا من الميل الاخضر، ومعروف في نادي دلوقتي عشان ما تعرفش تسال فين الميل الاخضر، اللي هو في الارض قدامك صاد الحاره بس خلاص، روح جاي عامل لك تحت كده تشوفه جاي، روح واقف مستقبل الحاره. قدرت تلمسه قدرت، ما قدرتش ما تضربش غيرك ولا تزاحم، ومن بعيد بتشاور بتشير اليه وقضي الامر على هذا. كذلك السعي من الصفا والمروه، جبل ايه؟ سبع اشواط. بس في بعضهم بجهل عمل 14 صوت، يعني ابتدا من الصف، ولان تبدا بما بدا الله به، ان الصفا والمروه، يبقى بتبدا بالصف. راح بادئ من الصف، المفروض في السبع اشواط بتنتهي عند المروه. الصف على يمينك وانت داخل، تبدا منه المروة ها على شمالك في الآخر، بتبدأ من الصفا للمروة، ده اسمه شوط. لا أصحابنا بقى راح واخد لك من الصفا للمروة ورجع للصفا تاني وحسب إن ده شوط، ولذلك المسألة لخبطت معاه، لقى نفسه بادئ من الصفا وانتهى عند الصفا، مع إن الأصل بتبدأ بالصفا وتنتهي عند الإيه؟ المروة. المروة أيضا في ميلين أخضرين ما بين الصفا والمروة، كل ما توصل لأول الميل ده وهم معلمينه لك بعلامة في الأرض وعلامتين في الجنب وعلامة في الساق ولغة خضرة، كل ده أخضر في أخضر عشان يقول لك خلي بالك من هنا. ما شوف مدى التيسير على الناس، من هنا هتبدأ ترمل لحد ما هتصل إلى نفس الشكل هتلاقيه قدامك بعد مسافة طويلة، لأن أنت مش راح تفسح، لا ده تعب ومشقة بعد مسافة طويلة. ما بين الميلين الأخضرين دول بتعمل إيه؟ في رمل بقى، خلاص برضه هتمت ليه؟ أقول لك أنت بتتذكر في هذا بقى أمك هاجر، وهي كانت ما بين المكانين دول عمالة تجري وفي حالة الاضطراب ساعيا للحصول على الماء لولدها الرضيع. فشوف قد ايه الجهد اللي لقيته. طبعا انت ماشي في مكيف ورخام وملين الاخضرين وحاجه ما شاء الله، واللي مش قادر جابر له عجله وحاجه بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، وميه زمزم وصرايح وانت جاي. تخيل بقى امراه كان كل ده فضاء صحراء وشمس محرقه واحجار ورمال واخد ولا وما فيش ميه ما فيش ميه، بتعمل السبع اشواط بس تقول شيلوني، تقول لي رحم الله هذا. والله وانت بتعمل المناسك دي لازم تاخد بالك من الـ من الـ من الـ من الكلام ده. ولذلك كثير من الناس بيبقى رايح مفيش تفاعل، شوف تعبيري مفيش تفاعل. ليه؟ لان حتى بتساله طيب انت رايح فين، يقول لك منى. طب انت عارف اسمها منى ليه؟ ما اعرفش. طب هتطلع من منى تروح فين؟ يقول لك عرفات. طب اسمها عرفات ليه؟ ما اعرفش. طب هتطلع من عرفات هتروح المزدلفة، اسمها المزدلفة ليه؟ ما اعرفش. ولذلك ما بيبقاش فيه تفاعل مع الحاجات دي. انت لازم تبقى عارف الاماكن دي سميت كده ليه، واللي حصل فيها ده ليه، وعشان ايه يقوم يحدث ما بينك وبين هذه الاماكن نوع من انواع التفاعل. تبقى تعمل الحاجة بحب وبعشق ومش هتحس بتعبها. شو بقول لك ايه بقى؟ مش هتحس بل هتحس بجمالها. فالسعي ما بين الصفا والمروة خلاص، والسبع اشواط اللي زي ما قلت لك بتبتدي بالصفا بتنتهي عند المروة. ده كان مما يعني كلف به نبي الله ابراهيم وكتب على خليل الله ابراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. والقرآن لما عبر عن السعي بين الصفا والمروة قال ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر، لان هم اساسيين في الحج وفي العمر، يعني هم من اركان الحج ومن اركان العمر. لكن جاء التعبير فلا جناح عليهما، فلا جناح عليه ان يطوف بهما، فلا جناح عليه ان يطوف بهما. فبالحث على السعي ما بين الصفا والمروه لفظ فلا جناح. اذكر مره والله الذي لا اله الا هو جابوا في التلفاز وكان وقتها الراجل ده عميد الكليه عندنا دكتور محي الدين الصافي، وهو اصلا استاذ في العقيده والفلسفه. وبعدين بيسالوه على فلا جناح عليه ان يطوف بهما، قال يعني ما عليهوش حرج ان ساعه ساعه ما ساعات ما ساعات. المذيع اسمه ايه فراج ده؟ كان هو المعد البرنامج. ايوه قالوا لا، قال لا لا لا حضرتك ايه اللي يعني ايه دول من اكل الحاج وهاجوا عليه، واخد بالك؟ واتضح انه مش فاهم حتى الايه بتقول ايه، هو عميد كليه اصول الدين. والله ولا اذكر هذه الواقعه، مش فاهم بيقول ايه. اللفظ هنا فلا جناح عليه يعني لا اثم عليه ان يتطوف بهما. ليه؟ لان اللي حاصل ان الجماعه المشركين كانوا بيسعوا ما بين الصفا والمروه بنفس الصوره السبع اشواط دول. فلما جه الاسلام وفرض الحج وسمنا العمره تحرج المسلمون من السعي بين الصفا والمروه حتى لا يكونوا بذلك مقلدين للمشركين. فبين الاسلام انه لا تقليد ولا اثم على من سعى، ولكنها دعوه الاسلام لنا ان نسعى. كلام واضح؟ ده كان ليه جه التعبير فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ومن تطوع خيرا، يبقى اذا في تفهم من ده ان في سعي واجب وفي سعي ايه؟ تطوع. اهو بقى وان تطوع خيرا، يبقى بعد ما بتأدي اللي عليك سواء كنت في عمره فسعيت في حج فسعيت ليك بعد هذا تطوع. يعني اذا في سعي على سبيل التطوع، وهذا يعني انك تاخذ عليه ها اجرا ان شاء الله. برضه ما فيش دعاء، يعني مش لازم تمسك لي كتاب ودعاء الشوط الاول ودعاء الشوط الثاني ودعاء، لا ان شاء الله تدعو بما شئت وكيف شئت، كما قلنا ما لم تدعو لا بحرام ولا بقطيعه رحم. وتكثر ايضا من قولك اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، عذاب النار. يبقى الطواف وليه ها والسعي ورمي بقى ليه ورمي الجمار ولا هجمع ما بينه وما بين رمي الجمار والإفاضة. المراد بالإفاضة اللي هو طواف الإفاضة اللي حضرتك بتعمله فيه الحج. الحج وفي يوم النحر اللي هو لما ربنا يكرمك وتروح تحج بقى إن شاء الله، وربنا ييسر لمن لم ييسر له ويؤدي الفريضة وليسر له للفريضة، نسأل الله لنا ولكم أن تكون لنا عودة إن شاء الله تعالى. ولكن أيضا مشاق بيجي عندك يوم عشرة اللي هو يوم العيد. العيد لأن اللي بيحصل إيه؟ إن يوم تسعة ده يوم عرفة، حضرتك بتمكث في عرفة حتى غروب الشمس، وبعدين هتبدأ تتحرك إلى المزدلف، والمزدلفة مكان معروف قريب من عرفة. وهقول لك المعلومة السرية، سميت مزدلفة لأن الناس يذهبون إليها بليل، يذهبون إليها بليل، ولذلك أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فصنعك للشيء وذهابك إليه بليل يسمى ازدلاف، يسمى إيه؟ ازدلاف. فهذا المكان علشان بنذهب إليه بليل سمي بليه؟ ها؟ بالمزدلفة، لأن احنا بنذهب له بعد الغروب، وحضرتك بيأذن عليك المغرب ما مالكش دعوة، بتوصل للمزدلفة ربنا يكرمك، وبتجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ضمن المناسك ما بين المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمع تأخير، جمعا وقصرا، يعني حضرتك بتصلي المغرب ثلاثة وبتصلي العشاء ركعتين ركعتين خلاص، وتجمع بينهما جمع تأخير لأنك بتصلي الفرضين في وقت العشاء، بتقعد حضرتك في المزدلفة لحد ما بتصلي فيها الفجر، وبعدين بنبدأ صبيحة اليوم العاشر ده بقى اللي انت صليت فجره في المزدلفة، بتبدأ حضرتك تتحرك عشان تروح منى. منى طبعا هذا المكان سمي منى لأنه بيمنى فيه، يعني بيذبح فيه، يمنى فيه يعني يبقى يذبح فيه، فسميت منى خلاص. فتصل حضرتك إلى منى. اليوم ده بيبقى مطلوب منك فيه أربع حاجات، أربعة لما ربنا يكرمك بالحاج تبقى عارف الكلام ده. أربع حاجات مطلوب منك: رمي الجمار خلاص، هذه واحد. مطلوب منك النحر الهادي بتاع الاثنين. مطلوب منك الحلق او التقصير خلاص، هذه ثلاثة. وطبعا الافضل فيهم ايه؟ تبقى لسه مش عارف حاجة. الافضل فيهم لو حضرتك متمتع هيبقى الافضل ليك التقصير. الافضل ليك الحلق، ده مع العمرة، ده احنا سرحنا، ده الحلق والتقصير ايهما افضل؟ ده مع العمرة، لو انت متمتع بعد العمرة اللي هتعملها ما توصل المدينة يبقى الافضل ليك التقصير، عشان تدي لنفسك فرصة لما تخلص مناسك الحج تعمل ايه بقى؟ يحلق. يبقى احنا اللي سرحنا وصلحناها لك، بس يبقى الافضل ليك ان شاء الله تعالى على الاطلاق كده اللي ايه؟ ها؟ الحلق. يبقى الافضل ليك الحلق. فبقيت مطالب بيه: رمي الجمار، النحر، الحلق، طواف الافاضة. كم حاجة بقى؟ اربعة. اربع حاجات تبدأ بايه؟ تبدأ بايه؟ خلاص هذا اربع حاجات اهو. تبدأ بايه؟ شوف مطلوب منك في يوم النحر ده اربع حاجات اهو: جمار وذبح وحلق وطواف الافاضة. تبدأ بايه؟ احفظ بقى كلمة اقولها لك عشان ما توجعش دماغي دماغ. هذا يوم لا حرج. ايه بقى يوم لا حرج؟ عندك بقى الحديث الصحيح ان النبي يسأل واحد يجي يقول له انا طفت الافاضة الاول لا حرج، تاني يقول له انا حلقت الاول لا حرج. ثاني يقول له أنا رميت الجمار الأول، لا حرج. رابع يقول له أنا ذبحت الأول، يقول له لا حرج. أي حاجة من الأربعة عملتها قبل الثانية جائزة، ولا شيء عليك، ولا شيء عليك. لكن عايز الترتيب، عايز الترتيب. النبي بقى عمل ايه؟ وقال لي الكل لا حرج. لا، النبي رمى وبعدين ذبح، ما انا مرتبها لك، ما انا مرتبها لك خلاص، وبعدين حرق وبعدين راح. ها فاضي خلاص. لكن بقى لي هذه الاربعه بدا لا شيء عليه، فاصبح في رمي جمار واصبح في افاضه. ذكرهما ابن عباس في هذا الايه، في هذا الحديث وفي هذه الرواية، وعد هذا أو من الكلمات الشرعية التي ابتلي بها خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هذه رأي ثاني. الرأي الثالث بيقول إن الكلمات الشرعية، ومذكور أيضا ومسند لابن عباس ورواه ابن أبي حاتم أيضا. الرأي ده بيقول ايه؟ بيقول قال ابن عباس الاسلام، ده من لدن ابراهيم لحدنا، الاسلام 30 سهما ابتلي بها ابراهيم فاتمهن كلهن. الاسلام ايه؟ 30 ايه؟ سهما ابتلي بها ابراهيم فأتمهن كلهن. عشر في سورة براءة، ذكرتها سورة براءة. التائبون العابدون، كمل العشر صفات. حرم الآية، حرم الآية بس مفيش حد فيك، ما حدش غيرك روح بقى ورجعها في صورة التوبة. شوف العشر حاجات دول ايه، بروح الدوم صح خلاص. عشر في سورة الايه التوبة، عشر في سورة التوبة كويس. بعد اول عشر، العشر دول كلهم كان ملزم بهم سيدنا ابراهيم واتم العشر خلاص. يبقى عشر في سورة التوبة، وعشر في المؤمنون، وفي سأل سائل بعذاب واقع. لا صوت المعاد، هتلاقيهم هنا وتلاقيهم هنا. قد أفلح المؤمنون، عد الذين هم في صلاتهم خاشعون كم، زي ما جم هنا جم في صورة المعارج خلاص. ليسأل سائلهم بعذاب واقع، هتلاقيهم من أول الآية في أول المؤمنون، لكن في المعارج من أول الآية 23. يا الله عشان نريح خلاص. يبقى المجموع كام؟ 20. وعشر في الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات حتى آخر صفات العشر. فعايز يقول إن دي عشر صفات هنا، وعشر صفات هنا، وعشر صفات هنا، ها مفروضة وملزم بها كل من يريد أن يكون مسلم. هذه الثلاثون كلها كلف بها نبي الله إبراهيم وابتلي بها فأتمها. ولذلك ختام الرواية 30 سهما، عشرة وعشرة وعشرة، يقول قد أتمها إبراهيم فامتدحه الله بقوله وإبراهيم الذي وفى. هذه رواية. طب نشرح، قول لي بقى العشرة اللي في التوبة، قول العشرة اللي في المؤمنون، قول العشرة اللي فيه الأحزاب. لا مش عشرة، تقول لي ليه؟ لأن الرواية هذه رواية، رواية فيها ضعف في سندها عدي بن عبد الرحمن وهو مضاعف عند أهل الحديث، فروايته رواية ضعيفة وقد تفرد بها فثبت ضعفها. أصبح عندي روايتين صحاح. الرواية بتقول الكلمات الشرعية العشرة في أصول الفطرة، والرواية الحسنة بتاعت ابن لهيعة اللي بتقول ها ستة في الإنسان وأربعة في الايه في المناسك. نمشي على دي ولا على دي؟ على الاثنين، وأزيد من الاثنين كمان، وأزيد من الاثنين كمان. ليه؟ قال أهل العلم ما ذكره ابن عباس هو لم يذكر كل الكلمات وإنما ذكر بعضها. ذكر ايه؟ بعضها. يعني لما اقول لك شعب الإيمان كده، شعب الإيمان لا إله إلا الله وإماطة الأذى من الطريق، واسكت أنا كذاب؟ أنا قلت على غلط؟ ولكن هل هذا يعني أن هذه هي كل الشعب؟ لا. ومن هنا قال أهل العلم، ومن هنا قال أهل العلم زي ما النبي قال إيه؟ آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. دي علامة المنافق. يبقى من كان في هذه الثلاث كان منافق، لكن هي دي كل صفات المنافقين؟ لا. طب ما جيب حديث آخر زود واحد، وإذا عهد غاب. ها إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ فذكر العدد كما قال أهل العلم لا يدلل على الحصر، وإنما هو ذكر لبعض مواصفات الشيء. طب أنا قصدي إيه بهذا الكلام؟ أذن وهنا إذا أقول ماذا أعني بهذا الكلام؟ أعني بهذا الكلام أن ما ذكر عن هذه الكلمات الشرعية هي بعض ما ابتلى الله به نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني أنهم ذكروا البعض، ولكن المعروف أنه قد وفى بالكل. فسواء قلت به قلت غيرها، يعني سواء كان سيدنا إبراهيم ابتلي بهذه وابتلي بغيرها، فهو في النهاية قد أتم الكل ووفى بالإيه؟ ووفى بالكل، ووفى بالكل. ولذلك وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إيه؟ فأتمهم. خلاص؟ وبدام أتمهم بقى، ودي بقى قضية ينبغي أن نقف معها وقفة خطيرة، وهي شروط الإمامة في الدين. عشان تجعله إمام للمسلمين شروط إيه بقى؟ إنه يبقى طبعا نصاب وأفاك وضلالي ومنافق، ويتخلي الحلال حرام والحرام حلال، ولا إيه؟ ولا بقى خلاص خد دكتوراه وبتاع، وهي دي شروط؟ هتسأل نفسك ليه ربنا قال له إني جاعلك يا سلام ليه؟ للناس إماما. ليه؟ خد الإمامة دي ليه؟ عشان زلنطحي وفتوانجي واللي يقول له مش عارف يروح لها والقلم ولا رفع عليه قضية ولا فقر محمود عند الأمن ولا ليه؟ الإمامة دي ده كلام مهم جدا. لما أشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله نتكلم فيه. طبعا على السريع كده الاخ اللي طبعا ايه معنا احنا اتكلمنا قلنا ليه منى وليه المزدلفه، فبيقول لي حاضر بالراحه بس ده ما تخلي معايا ليه بس انا مش عارف حاجه، ده انت حبيبي يعني. وعرفات لا ليه؟ عشان الناس بتتعرف بيها ان شاء الله. خلاص لما تروح عرفات يحرص على انك تتعرف على اخوانك المسلمين ان شاء الله. طبعا انا مش هجاوب على اسئله، مش يوم اسئله بس انا قلتها دي بس كده عشان الشيخ زعلان قوي فمش عايز ازعله اكتر. خلاص يكني استاذ ايه؟ ما راي فضيله في الاستاذ عمرو خالص استاذته؟ استاذ ايه وهباب ايه يا راجل؟ استاذ ايه يا راجل وهباب ايه؟ خد استاذ ايه وهباب ايه؟ استاذ ايه وهباب ايه يا راجل؟ انا طبعا هكمل جاب ده لان دي رساله جايه لي الاخوه في مدينه ديار بنجم بالصعيد الشرقيه ولا صعيد الشرقية محافظة الشرقية معليش مش مذاكر محافظات انا معليش مش مذاكر محافظات انا اعرف الزاوية والويل والامرية بس كده ما هي دي حدودي فديار بن نجم بالشرقية بيقول لي طبعا بيبلغوك السلام ربنا يبارك فيك وفيهم وبعدين عايزينك هناك يا سيدي انا ما عندي مانع اكلي لا مخدومة ومن عندي ومن عندي خطبة جمعة لا عايز ده كويس ان فوزي مش قاعد كان امزك في خناقه فمحاضره ممكن ان شاء الله وبعدين هم مسرورين بالكتاب اللي هطلعه عن اتق الله عمرو والحمد لله هذا رايهم ايضا انا هقول لكم حاجه غريبه جدا يا اخي يمكن في بعض الاحيان كتير من الاخوه حسسني ان انا متحامل عليه وبعدين دي اخ من معاكم من هنا لو هو موجود يقول لي ان هو موجود لان هقول له ربنا يجزيه خير والله راح جايب لي شريط ليه بعنوان الحب نيل جاز الله يجزيك ربنا يجزيك خير ربنا يجزيك هديك حبه كتب ايديا لان انت ليك دخل في الكتاب اللي هيطلع بقى فاخدت الشريط وضعت في السيارة امبارح بس والله امبارح كان عندي موعد مع الرفيق الطبيب يعني فحطيت الشريط في السيارة واول مرة بسوق يعني بقى لي فترة ما بسوقش حتى لو سوق بروح اركن عربيتي عند اخ قريبة من هنا وبيبقى معايا لكن اول مرة من مسافة طويلة من 25 يوم فبدأت أسمع للشريط أقسم لكم بالله لو أملك أحكم عليه بالإعدام لحكمت عليه بالإعدام أقسم لكم بالله واللي هيزعل فرقع إنسان قليل الأدب قليل الأدب وقليل الدين وقليل الاحترام وقليل العلم ولا الشريط شريط سارة ورعب بول اسمه الحب اسمع اللي هقول لك ده بقى جايب طبعا شوية اللي بيجيبهم دول واحدة ولا سنة عايزين دين مش عايزين دين دول مش عايزين دين انت بني ادم جاهل افاق مش عايزين دين لان لو عايزين دين كانوا خدوه من عند العلماء هم عايزين دين عمرو يعني اللي بيديه لهم عمرو خالد اللي هو بيفصل لهم على هواهم يا اخويا ما تقوليش عايزين دين يا بابا يا متسكع مش عايزين دين شوية متنطعين وبقوله مش عايزين دين عايزين اللي بقوله عمرو فطبعا عامل ندوة عن الحب الحب بين الصبيان والبنات والصداقة بين الصبيان والبنات خلاص ناهيك عن المهزلة اللي بالشريط وعمال ياخد رأي البنت ورأي الواد ولازم نعرف بعض قال لا انا بقولش مش لازم ما تعرفوش اعرف واخد بالك انت هو ده دين عمرو ناهيك من ده رايح يقول ايه بقى انا هضرب لكم مثالا لعلاقه تبقى ما بين راجل وست وروح لصوره القصص انا بقول الشريط اسمه الحب اهو مرمي في عربيته حطيته جنب الدواسه ادوس شويه على البنزين وشويه على برجلي مش تبقى فاهم يعني خلاص واللي يزعل يطاق فلا هقولها 50 مرة مش تبقى واللي يزعل يطاق خلاص فبيقول الاتي بقى الشريط موجود ربنا يجزيه خير بيقول لهم شوف سيدنا موسى ما فيش حق واحنا ما بنقولش ان غلط تتكلم مع واحده سيدنا موسى قاعد لقى اثنين واقفين عايزين يسقوا راح قايل مكلمهم قال ما خطبكما قالتا لا نصلح اهو يبقى في كلام الكلام مباح فكلموا بعض خلاص وبعدين واحده راحوا وبعدين واحده رجعت له برضه كلمته وبرضه كلمته وبعدين راحوا لحد البيت شوفوا الاب اللي بيفهم ده هو اللي بيقول قال لهم شوفوا الاب اللي بيفهم فهم ان البنت عندها رغبه في الولد الكلب الوافي فبقول لك ملي فيها هو بقى البنت عندها رغبه في الولد هو بيتكلم عن مين بقى؟ عن نبي الله موسى اللي جزمته الولد. فاكر نفسه بيتكلم عن شيرين وهيثم. الاب حس ان البنت عندها رغبه في الولد فقال له انا هجوزك بنتي. عمل المرأة الصالحة مرات سيدنا موسى بنت وسيدنا موسى ولد، ما فاكر نفسه خلاص. فبقى موسى البنت لها رغبة في الولد، شريك موجودة وبقول اسمه البنت لها رغبة في الولد. هو العبد الصالح حس ان البنت لها رغبة في الولد، عشان لو ديك الوحمار حتى ما بقراش الآيات اللي قدامه لانه ما قالوش خد دي. فبيقول لهم بعض انفتح حس ان في قلب البنت وما رغبة والولد راغبها. بيتكلم عن ايه ده؟ ايه ده؟ ده اللي قاعدين قدامه شويه جزم اللي كان بيقول اللي بتقول عليهم جهل وسوسه جزم. نتكلم بهذا الاسلوب المبتذل عن نبي الله موسى، يقول عليه ولد انسان عايز يتربى، مش عايز يتعلم، لا عايز يتربى الاول خلاص. وبعدين مين اللي قال لك ان الراجل حس ان بصالي ولا؟ وهو قال له خد دي بالذات. قال له اني اريد ان انكحك احدى المدائن. ما تقولش دي بالذات، لا حتى لبيت ولا بوال. شوف بيحكيها ازاي. هم عايزين ده، شويه الهمج اللي قاعدين قدامه عايزين ده، عايزين الحاجات الحلوه من الفصاله دي والبنت والولد ويحبوا ويكلموا. واحده تقول له يعني انت معترض ان احنا لما نتخطب نتكلم؟ قال لا اتكلموا مع بعض واقعدوا مع بعض. قال جدا نفس الشريف سلطه اسمه، انا اسميك ده دين عمرو، اسمه دين عمرو. ولذلك الناس حبايه اللي بيدي على هوا الناس زي ما هم عايزين، زي ما هم عايزين. راح داخل بقى على، قال طبعا انا مش عايز بنت يتقابل واد من ورا ابوها لان دي خيانه للاب. والقران علمنا يا اخوانا، علمنا القران قال ايه؟ قال ولا تاتوا البيوت من ظهورها ولكن ائتوا البيوت من ابوابها. فانا بقول للولد اشوف ربنا بيقول لك ايه؟ ما تجيش من ظهر البيت، تعالى من بابه. هي الايه دي بتتكلم عن كده؟ هذا الجاهل الاخرس، هذا التحريف الصريح للقران الكريم والايات القرانيه، هي الايه دي بتتكلم عن كده؟ هي الايه بتتكلم عن كده؟ بقى سيدنا موسى ولد والبنت بتحب الواد والاب كان مفتح وحاسس ان البنت مياله للواد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بحذر والله لو جه واحد كلمني عنه مش هضربه غير باللي في رجلي. ايه ده؟ ايه السفاله والانحطاط دي؟ ايه ده؟ انت بتتكلم عن مين؟ واللي شجعه على ده ان هو لا، عشان لاقي ايه ارهب قاعد قدام منه مفيش حد بيقول له عيب واتساق الله وايه اللي انت بتقوله ده؟ مش لاقي ده؟ هو مش لاقي ده. وعشان كده هقولها له بعنف بقى اعنف من مكان، يعني الاخ ربنا يديه خير خلاني غيرت كتاب كله، قلت لهم اللي عملوه في قلت لهم هاتوه عشان بقى في مصايب لسه هنتكلم فيها بقى. ايه ده؟ ايه المسخره وايه الادب دي؟ دين جديد. ولذلك انا هقول لك ده واحد طالع بدين جديد، دين على هوا الشباب والبنات. بقت اللعنه قدامه شبه متمرده ولا ربنا يكرمك. شوفوا الايمان، ايمان ايه؟ الله لا يكسبك ولا يربحك. ايمان ايه؟ ايمان ايه؟ فبقى الشارب والبنطلون حجاب في دين عام، وبقى المخطوبه تقعد مع مخطوبها ده في دين عام، ولازم يعرفوا بعض ولازم يكلموا بعض ده في دين عام. فطلع بدين بيوافق هوى المتاعيس اللي قاعدين قدامه. يا سيدي مش السوزك بقى والحمقى، المتاعيس اللي قاعدين قدامه. ايه ده؟ ايه ده؟ شريط والله الذي لا اقسم لكم بالله انا طول اليوم النهارده مريض، صالح مريض. هذا الشريط امرضني. الرجل يتكلم، مش عارف الرجل، الكلب يتكلم عن نبي الله موسى بهذه الطريقه المبتذله، ويقول عليه ولد، ويخلي اللي هو بص لها وهي بصت له والاب مفتح فهم ان البنت عايزاه. ده ايه ده؟ بيشرح ايه ده؟ ده بيشرح الانجيل ده ولا بيشرح ايه؟ مش ممكن يكون بيشرح القران الكريم ده؟ ومن يقبل هذا الكلام؟ ويطلع لك سافل يقول لك اصل مش عارف ايه ولا بالراحه عليه ولا انا هديته من اول وجديد، لان مش الشريط ده لوحده، ده اللي سمعته. ده في اخ ثاني جاب لي شريط ثاني. كنت انت برضه مين الشيخ معاه؟ ما في العربيه برضه، يعني خلصت من المصيبه دي امبارح لسه هشوف المصيبه الثانيه دي ان شاء الله النهارده. فهنشوف يا ابني، ما انا مش ملاحق. مصايبه لا تعد ولا تحصى. سلسلة ايه ده يعمل سلسلة يربطوه فيها؟ سلسلة ايه يا راجل بلخيبة؟ قل لي طبعا الرسالة الاخيرة اللي اختم بيها مسجد المنضتين. قل طبعا في ايه مزعلك وما بتجيش وحرمتنا منك، ربنا يجزيك خير يا اخي. والله من احب المساجد الى نفسي هذا المسجد، ومن اكثر الادارات احتراما ادارة هذا المسجد، وجولي البيت مرة واثنين ربنا يجزيهم خير والله. لكن هي القضية المشكلة فيها انا، ان انا كنت التزمت بالخميس مع الهواري، فاصبح عندي دلوقتي دربكة في المواعيد. انا كنت وعدتهم والله ان انا هعدل الميعاد واروح لهم يوم، انا فضيت لهم الحد يعني، سبت الحد في بولاق وقلت هروح المناراتين، قالوا لا الحد بيجي فيه للشيخ موسى الانور، فاصبحنا لسه لازم في يوم نعدله وندخل الحد مكانه وبعدين ناخد لهم مكانه، شغلانه كده. لكن انا بقول والله ما في شيء من ناحيه للاداره ولا المسجد، ناس محترمين ومهذبين وعلى دماغي من فوق، وجم عادوني وانا مريض، ويعني مش عايز اقول لك كيف استقبلوني في الجمعه اللي احنا رحناها هناك اخوه افاضل، وما في شيء في قلبي لا من ناحيه المسجد ولا ناحيه الاداره. وهتكون العوده قريبه، بس يعني التقط انفاسي شويه، لان انا يعني عمال مش عايز اقول لك والله. انا اليوم ما كنت نازل، كنت في اسوأ حالاتي يعني، بيجي يوم عليا تلاقيني الحمد لله كأن شيئا لم يكن بي، ويجي يوم عليا ابقى متدهور بحاله غير طبيعيه، فادعي لي بس. وضاف الى هذا ان شاء الله، انا بعد ان احنا بعد شهر 7 لازم هيكون في لقاء في مسجد المنضتين. ولا اقول بعد شهر 7 ليه؟ لاني انا شهر 7 من اوله الى اخره منقطع عن المساجد تماما، عشان ما حدش يجي يقول لي ده منعينه خذوه عملوه قتلوه، كلام اللي اخواننا بيروجوه ده في الشارع منه. انا بقول من الان شهر 7 ال 30 يوم فيهم، ويمكن شويه من 8 فيهم، يعني 15 يوم في المملكه العربيه السعوديه. هرجع من المملكه العربيه السعوديه رايح السودان بدعوه في الخرطوم 10 ايام، راجع من الخرطوم عندي دعوه للنمسا 10 ايام. فان شاء الله تعالى خلص الحدوته دي، وبعدين ان شاء الله نرجع نلتئم بيكم مره اخرى. هو يعني انا على قد ما انا مسرور ان في دعوه هتنتشر خارج مصر، على قد ما انا حزين ان انا هفتقدكم والله، لانه انتوا احب الناس الي، ما اقول اكثر من كده. وهذا هذه ليست مجادله يعني مجامله والله، انا مره اعرف اجامل حد، لكن هذه المجالس وخاصه في هذا المسجد انا بقولها لكم من كل قلب والله، احب انتم احب الناس الي. كفايه ان انتم مستحملين الناس يعني، خلاص يلا، ده دليل انكم بتحبوا العلم وتحبوني، انا كمان بحبكم والله عشان تبقى عارف يعني. بس سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. انا مش هتكلم مع حد، الله يرضى عليكم عشان ما حدش يزعل مني.